يقول ظهر هذه الأيام ما يسمى بالمرابحة، حيث يحتاج الفرد لمبلغ من المال، يقوم بالتقدم للبنك فيطلب البنك منه شراء سيارة معينة، فيقوم الفرد بإحضار تسعيرة بحوالي 40,000 ثم يدخلها على البنك ويستلم المبلغ، بينما البنك لا يشتري السيارة وإنما سبق له الاتفاق مع المعرض فيبيعها لحساب المعرض، وأسدد أنا للبنك 60,000 أو 70,000 حسب المدة. هذا بيع لا يصح. التورق في أصله جائز على الصين كلام العلماء، لكن التورق أن يشتري السلعة ويمتلكها ثم يبيعها هو، ولم يرد السلعة لذاتها وإنما أرادها لتكون سببا في امتلاكه النقد، يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن معجل، هذا هو التورق. أما أن يتفق مع البنك ثم يقول لك سيارة وهو لا يملكها ثم لا يملكها المشتري وإنما يدفع له النقود، فهذا احتيال على بيع الدراهم للدراهم وهو لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.